على الخط الآن. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. إذا زوج الرجل ابنه يا فضيلة الشيخ وقام بأثاث منزله، هل إذا كان له خوات هل لهن أن يعطيهن شيء من ذلك من باب العدل؟ إن كان الابن محتاجا وليس عنده ما يتزوج به فلا يلزمه أن يعطي البنات شيئا، لأن هذا لدى في الحاجة. الحمد لله. كما أن المرأة لو احتاجت إلى شيء أعطاها حاجتها ولا يعطي الولد. طيب.